بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف تعيش؟ هل أنت في أمن أم في خوف؟ في صحة أم في مرض؟ هل أنت مصاب في نفسك، في بدنك، في مالك، في عائلتك؟ هل أنت في وطنك أم أنت مهاجر أو مهجر؟ كيفما كنت تعيش من الناحية الاجتماعية، هل أنت موظف كبير أم عاطل عن العمل يبحث عن الوظيفة؟ هل أنت غني تملك من المال ما لا تستطيع أن تعده، أم فقير تبحث عن لقمة العيش؟ هل أنت في دولاب الحياة، في المقصورة التي هي فوق الآخرين، أم في المقصورة التي هي تحتهم؟ كيفما كنت تعيش فأنت في قاعة امتحان. لو أنك كنت غنيا فالغنى ليس امتيازا لك، امتحان من الله عز وجل بالنسبة إليك. لو كنت تعيش فقيرا فأنت في امتحان. لو كنت رئيسا فأنت ممتحن. لو كنت حاكما فإن الله عز وجل يفتتنك ويمتحنك بالمنصب الذي أنت تملكه. لو كنت محكوما كذلك، بمجرد أن يتجاوز الإنسان عقبة البلوغ فهو يدخل في قاعة امتحان كبيرة اسمها الدنيا، وتنزل عليه المصائب وتعترضه المصاعب والعقبات أحيانا، أو يعيش مرتاحا لا يملك لا مرضا يشكو منه ولا فقرا يشتكي ولا أي شيء من هذا القبيل، لكنه يبقى في حالة امتحان إلى أن يوضع الإنسان في لحظه فهو ممتحن. امتحان الله عز وجل تبتدئ من لحظة البلوغ وتستمر وتستمر إلى اللحظة التي يقبض الله نفس هذا الإنسان. أحيانا يظن أحدنا أنه في نقمة ولكنه في الحقيقة في نعمة. أحيانا يظن أنه في نعمة ولكنه في الحقيقة في نقمة. أحيانا يظن أحدنا أنه لو أصبح مليونيرا يعيش في القصور ويستخدم السيارات الفارهة ولا يشتكي من أي شيء ما دام قادرا على حله بالمال، يظن أن هذا امتياز من الله بالنسبة إليه فهو في نعمة لأن الله أراد أن يرفعه. لكنه بعد فترة من الزمن يكتشف أن الغنى كان بالنسبة إليه نقمة. خلي أضرب لك مثلا، أحيانا ما عندك سيارة وترجو من الله أن يعطيك سيارة، تعتبر أن عدم امتلاك السيارة نقمة، ويوم اللي تشتري لك سيارة تعتبرها نعمة، لكن تسوق هاي السيارة بسرعة جنونية، تصطدم وتصاب بعاهة، تقطع رجلك، تقطع يدك، تصبح مقعد، فتقول يا ليت ما كانت عندي سيارة، هاي السيارة ما كانت بالنسبة لي نعمة، هاي السيارة تحولت إلى نقمة. كم من نعم منعها الله عن عبده ليس لأن الله أراد له الشر بل لأن الله أراد له الخير. وكم من نقمة أصيب بها الإنسان ولعله عاتب ربه عليها، ولكنه بعد فترة اكتشف أن تلك النقمة كانت بالنسبة إليه نعمة. قاعة امتحان، صاعد أنت ممتحن، نازل أنت ممتحن، في خير أنت ممتحن، في شر أنت ممتحن. يمكن واحد يسأل يقول إذا كنا فقراء أمر جيد؟ لا، الفقر مو أمر جيد، لكن أحيانا أحدنا إذا أصيب بالفقر، إذا صار عنده فقر يضيف إلى الفقر كفر، هم فقير وهم يكفر. أحيانا لا، فقير ولكنه يسعى لكي يصبح غنيا، يعمل عونه على الدين الغنى. ما دخل الفقر بلدا إلا وقال الكفر خذني معك. الإمام علي سلام الله عليه يقول لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. لو اجى الفقر بصورة انسان الامام علي ياخذه ويذبحه، ما يريد الفقر للنفس. الشيطان يعدكم الفقر، لكن فرق بين واحد اذا صار فقير يكفر وواحد اذا صار فقير يشكر، واحد اذا صار غني يشكر ربه، واحد اذا صار غني يصاب بالغرور. يعني بدل ما الله اعطاه الاموال يشكر رب العباد على ما منحه، وعلى اقل التقادير ما يصرف نعمه الله في معصيه الله. الله معطي ما يصرف بالحرام. هذا بالنسبه الى هذا الغنى شيء زين، لكن الغنى الذي يسبب الغرور ويبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، هذا الغنى مو نعمة، هذا الغنى نعمة. الفقر اللي يبعدك عن الموبقات، يبعدك عن المعاصي، يبعدك عن الشر، يجعلك إنسان ممتاز، هذا الفقر بالنسبة لك نعمة، لأننا في قاعة امتحان. فكيف كنت تعيش فأنت ممتحن؟ وامتحان الله يشمل الكل، بل يشمل الأنبياء قبل الأولياء والأولياء قبل الصالحين والصالحين قبل المؤمنين والمؤمنين قبل غيرهم. أولى الناس بالبلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، فرصة قصيرة، 70 سنة، 80 سنة، ترى فرصة قصيرة. يا ابن آدم إذا كنت في إجبار أنت ترجع لي وراء، يوم اللي أجيت في الدنيا كان عندك رصيد 70 سنة. كل نفس تتنفس نفس المرء خطاه إلى أجله. إذا الآن عمرك 30 سنة، احذف 30 سنة من 70 سنة، أنت خسران من عمرك، من رأس مالك 30 عام. زين، الإنسان جاء إلى هذه الحياة الدنيا وعنده فرد رصيد معين، فرصة أخيرة أخيرة. احنا قبلها كنا في عالم، وبعدها راح نكون في عالم، كنا في عالم، عالم الأرواح، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، 2000 سنة قبل ما نجي للدنيا. الدنيا 70 سنة، 70 سنة بالقياس لها 2000 سنة لا شك. ثم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يمكن يكون 2000000000 سنة في عالم البرزخ، وبعد ذلك عالم القيامة، يوم القيامة اللي هو ما معلوم كم يوم كم سنة، يوم مو يعني يوم 24 ساعة، كألف سنة. هذه 1000 سنة إذا من سني الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا هاي 50,000 سنة من السنوات الإلهية اللي ليوم الواحد كألف سنة، أخذ حاسبة وإحسب، يطلع يوم القيامة 18,200,000,000,000 عام من سنوات الدنيا. إذا هاي فرصة جدا قليلة، عندنا 70 سنة في هذه الحياة الدنيا قاعد امتحان. انظر إلى كل ما عندك وكأن الله يريد أن يمتحنك به. أنت ممكن ما تعتبره امتحان، تقول خلينا نلتف في هذه الدنيا، خلينا نكيف، خلينا نرتاح. يا أخي منو ما ترجع؟ المشكلة أن اللي يموت ما يرجع. لو كانت عندنا فرصة ونرجع كان وضعنا ممتاز. المشكلة اللي يموت ما يرجع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. اعطيناك فرصة 2000 سنة في عالم الأرواح، اعطيناك فرصة 70 سنة، أرسلنا إليك 124,000 نبي عظيم من أنبياء الله الكرام، من أمثال آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وخاتم الأنبياء. ومع كل نبي وصي أو مجموعة من الأوصياء. وبعدين أعطيناك عقل، أعطيناك ضمير، أعطيناك وجدان، الله تجلى لك في أحيان كثيرة. وبعدين أنت ما غيرت، ما بدلت، استمريت على معصية الله عز وجل. والله حاول، مرة صرت مريض، مرة وقعت، مرة افتقرت، أحيان كثيرة الإنسان يمر بأشياء. الله يريد إلى ذلك يرجع، ذلك يتراجع، لأن الله حبيب من تحبب إليه. الله يحبنا نرجع إليه، يحب إذا واحد ارتكب ذنب يعود، وإذا عاد أحدنا من ذنبه الله يحب ذلك، يحب ترجع إليه. يقول لك تعال، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كم مرة مريت بحوادث أيقظت وجدانك ضميرك، قلت يا الله. كنا في الطيارة بنرجع، بعض الإخوة كانوا معنا من الموجودين في هذه القاعة، بنرجع من المدينة المنورة إلى هنا، في الطريق الطيارة مرة واحدة نزلت هبطت، فرد هبطة قوية جدا، مطب كان ما أدري نزول الضراري ما أعرف، الكل قام من مكانه. يا الله، مو من أعماق القلب تقول يا الله. كان إلى جنبي في يوم من الأيام في الطيارة واحد من نعرفه قاعد يمني. الطيارة مرة واحدة صارت فيها خلل فني، الطيارة أعلن بأنها في حالة اضطرارية. يا أبو شوف الأحزمة ولا تخافوا، ما أدري شلون طيارة من الرياح تلعب بيها والمطبات الجوية صعدة ونزلة. هذا اللي قاعد إلى جنبي قال سيدنا ترى أنا مديون كذا كذا، أنا حقوق شرعية ما معطي، أنا مأذي مجموعة من الناس. قلت له من توصي ولك أنا قاعد وياك في نفس الطيارة؟ إذا سقطت اثنين لا رايح عندك الصوت. قال لا إله إلا يتوب إلى الله. وقام يقول لي ضربة فرد نصف ساعة للطيارة كانت في حالة اضطرارية، وقال يبين لي شكد مديون وشكد عنده مظالم ولازم يدفعها. إلى أن الطيارة نزلت بسلام وفيش حسب تعبيرنا. يا أبا هي كانت حادثة عارضة، بعد مدة شفتها قلت له ديونك أعطيته؟ قال لا ما أبغيها. والواجبات اللي عليك وش قد صلاة ما مصلي وش قد صوم ما كلها ولا آخرين؟ قال لا ما أبغيها حق الزوارات. يا رب العالمين هنا كشف لك عن واقعك عن وضعك، ترى في موت ترى في نهاية ترى في كذا. أتذكر أيام كنا في البحرين كنت أروح إلى صاحب صيدلية صديقنا أحيانا نجلس وياه نتحدث، فكان واحد يجي رجل غني وهي مشكلة الأغنياء، الغناء يوم اللي واحد عنده أموال أكثر من غيره، أولا يصير عنده مرور، ثانيا يحقر الآخرين. مؤمن يجي لكن باعتبار هذا غني والمؤمن فقير، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليش؟ لأن فقير. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربه؟ ليش كفروا بنبينا؟ قالوا يتيم أبو طالب. أبو طالب هو الفخذ الفقير بني هاشم من قريش. أبو طالب فقير، النبي يتيم، هم أصحاب مال أصحاب ملك، فكانوا يحقرون الأنبياء فكيف بقية الناس. على كل حال هذا الرجل كان غني. يوم اللي أنا أتكلم أصمي التفت لي، نتكلم يا أبو عدنا دين الله يا آخر يا أنبياء رسل، عدنا أئمة عدنا أشخاص. يوم الأيام تحدثت له عن العباس عليه السلام، فكان ما يلتفت العباس منه، حسين منه، مام علي منه، نبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. على كل حال وبعد مدة سافر ما شفته فترة من الزمن، إلى أن رجع من السفر فرد يوم شفته قال لي سيد تذكرت حكاياتك وأنا على سماء لوس أنجلس خير؟ قال والله الطيارة مرة واحدة صار فيها عطب والوضع تغير تماما، نزلت هذه أقنعة الأكسجين والطيار كان يقول وضعنا خطر وما أدري شنو، ودعوا لنا صلوا لنا حسب تعبيرهم pray for us، ادعوا. يقول أنا كل ما ندعو أموالي في البنوك، شنو تنفعني هالأموال؟ من يقدر ينفعني عشيرتي قبيلتي بيتي سيارتي؟ شنو ينفعني؟ فتذكرت حجاياتك قمت أقول يا عباس، يقولون عنك أنت صاحب شيمة صاحب غيرة، أريدك هنا أتخلص منها، ترى راح أكون مخلص لك ولأهل البيت سلام الله عليهم. يوم اللي حجاياتك قلت له والآن متنصر عباس؟ قال والله يعني في تلك الحالة ذكرتها الآن ما أدري ما أدري كم من حوادث يمر بها العبد. الله يريد يوقف عنده، يريد يقول لك يا وانت ممتحن، وما يكفي ان تقول انا مؤمن، بمجرد ما تدخل في مجتمع المؤمنين يبدأ الامتحان بالنسبة اليك. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا؟ بس ما قال آمنت خلاص، لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله يريد يمتحن إيمانك. مو تقول يا حسين، يريد يشوف يا حسين مالك صدق لو تشوف. مو تقول تبكي على الإمام الحسين عليه السلام وتذرف الدموع من أجل مظلوميته، زين ممتاز، بس هذه الدموع التي تغسل ذنوبك تمنعك أيضا من ارتكاب المعصية ولا لا؟ بعد عشرة محرم ترجع إلى ما كنت عليه، سواء كانت معصية صغيرة أو كبيرة، مجرد كذبة. أكو أشخاص ما عندهم معاصي كبيرة، يعني ما عنده قتل يتيم مثلا، ما عنده زنا، لكن عنده عادة سيئة وهو أنه يكذب، كذوب كذاب. هاي العادة تغيرها ولا ما تغيرها؟ وإلا ترى بيناتنا عمر بن سعد أيضا بكى على الإمام الحسين سلام الله عليه حينما جاءت زينب وقالت له أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، فجرت دموعه على لحيته، لعنة الله عليه. شنو قيمة هذه الدموع؟ الدموع التي تغسل النيران وتغسل الذنوب هي الدموع التي تذرفها على أبي عبد الله الحسين، ثم تنشد إلى الحسين وتقلبه وتبكي خلفه. شوف شلون كان يعيش تعيش وياه. على كل حال، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنوا؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. شوف، كانوا كفار، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا لا إله إلا الله، خلصت ولا بدأت؟ بدأت معاهم المشاكل، حروب، غزوات، هجرة وما شابه ذلك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بني أمية وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيخهم أبو سفيان شد الحزام، كان شيخ المؤلبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقود الغزوات، يقود الحروب، كان كلها تحت رأس أبو سفيان. لكن يوم اللي أبو سفيان الذي جاي وعشرة آلاف مسلح معه ويريد يدخل مكة، وانهارت مقاومة المشركين والكفار أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العباس عم النبي أخذ أبو سفيان وقف ما بين جبلين، استعرض أمامه جيش رسول الله، التفت إليه قال لقد أصبح ملك ابن أخيك كبيرا. قال ويلك، إنها النبوة. قال نبوة نبوة، آمن، ما عنده شارع، ما عنده حل آخر، آمن. هو هم قال لا إله إلا الله، هو هم قال محمد رسول الله، أجوا جماعة دخلوا في الإسلام، لكن كانوا الصادقين في إسلامهم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم يقول ربنا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هذا اللي أخذه الغرور، إما لأنه أمير أو لأنه غني أو لأي سبب آخر، يفكر يعني راح يسبق رب العباد، راح يتخلص من موبقاته، من جرائمه، من معاصيه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اللي مخلي عينه على الآخرة لا يخاف، ما يفوت شيء، الآخرة جاية جاية. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يسمع ما يقول الناس ويعلم ما يفعلون. ومن جاهد، واحد يقول يا أبا أنا ما عندي خلق أجاهد، لا عندي خلق أدخل سجن، لا عندي خلق أتعرض لي مثلا تعذيب، أنا مو مال الإعدام وما شابه ذلك. القرآن يقول يقول ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لا يفكر هذا يجاهد الأول، الله غني عن العباد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وبعد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. اللي عنده إيمان وعنده عمل صالح، لكن احنا مو معصومين. النتيجة اللمن موجود، بعض المعاصي خطيئة عرضت وصورت لي نفس ارتكابها حسب تعبير الإمام زين العابدين. من واحد ما عنده من يقدر يدعي أنه معصوم؟ في زمن الإمام علي سلام الله عليه جاء رجل، هذا اعترف بالزنا. الإمام علي سلام الله عليه قال لأصحابه بعد ما امرأة كانت اعترفت بالزنا، الإمام ما راد يجد عليها الحد، لكنها أصرت. جدت بعد مدة، وبعد مدة إلى أن شهدت 4 شهادات. ما أريد أفصل القصة هذه. فأعلن الإمام للناس أنه ما دام صارت 4 شهادات لازم يجري حكم الشرع بالنسبة إليها، أنه بكرة تجون بعد الصلاة نطلع برا. كانت زنا مفصل ولا بد من إجراء الحد عليها. ولكن طلب الإمام من الحاضرين أنه أي واحد يجي خليه يجي ملثم بس عيونه طالعة، وجهه ما يبين حتى ما ينعرف، ما يدرون الناس ليش. بس حكم الله يقول وجوههم طالعة ولا مستورة، شنو الفرق؟ أجوا يوم ثاني أخذها الإمام علي سلام الله عليه إلى الصحراء، حفر لها حفرة وضعها في الحفرة، وقبل أن يبدأ رميها حسب الشريعة المقدسة قال أيها الناس لا يرمين من عليه حكم من الله. اللي مرتكب مثل ما هي مرتكبة، اللي متعرض للزنا مثلها، هذا ما يرميها. ها فتفرق الناس جميعا إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين واثنين وثلاثة وإلى الإمام تبين كلهم ونسوينا. أكو واحد ما مرتكب خطيئة من كذبة من غيبة من تهمة ما شابه ذلك. إذا واحد مؤمن ويعمل الصالحات الله يكفر عنه سيئاته، بس مو شغلة سيئات، مو شغلة كفر، لا. ربنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يوم القيامة من حاسبهم على السيئات ما عملوا. ريج كلها نغض طرف عنها. ربنا في آيات كثيرة يتحدث عن امتحانه للأنبياء، يعني الله ما عنده قرابة. اعلموا أنه ليس بين أحدكم وبين الله قرابة، من يعمل سوءا يجزى به. شوف حبيبي النور نور، الظلمة ظلمة، عمل تؤديه نوراني يلتحق بالنور، عمل ظلماني يلتحق بالظلمات. يوم القيامة الله يفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يفصل ما بين شنو؟ ما بين المؤمنين والكافرين، ما بين الظلمة وما بين النور. عمل سيء يلتحق بالسيئات، عمل حسن يلتحق بالحسنات. إلا إذا رب العالمين غفر للإنسان وما كان عليه حقوق من حقوق الناس، إذا ما كان من هذا النوع لابد بالعمل السيء يلتحق بالسيئات. تتفكر أن الله الذي امتحن أنبياءه يترك امتحانك، أو أنه يغض الطرف عن سيئاتك وأنت لم تقم بواجب التوبة؟ لا، شوف رب العالمين شو يقول. يقول ولقد فتنا سليمان، هذا سليمان النبي العظيم الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد. شنو أعطاه؟ أعطاه الرياح. شنو قيمة الرياح؟ تدري كل هاي الأسلحة اللي موجودة، كل الأسلحة اللي البشر مسوينها حتى الآن 50 مليون قنبلة نووية، ما أدري 50 مليون 50 ألف، ما أتذكر، اللي قادرة على أن تهدم الكرة الأرضية 5 مرات. كل هاي القنابل، كل هاي الصواريخ، كل هاي الطيارات، إذا الرياح شوية قوية كلها تشتغل، الصاروخ يطلقون باتجاه اليسار يتحول بالفعل الرياح باتجاه اليمين. هذا النبي العظيم الذي علم منطقة الطير، هذا النبي الذي كانت الرياح تحت حكمه، هذا سليمان رب العالمين امتحن. ولقد فتنا سليمان، مو هالشكل خلينا نبي وملك وخلاص. ويوم القيامة آخر نبي يدخل الجنة هو النبي سليمان من الأنبياء، مو آخر الناس، آخر نبي يدخل الجنة هو النبي سليمان. ليش؟ لأن في الدنيا عاش ملك وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الإمام علي سلام الله عليه يجيب له طعام يخلي إيده بالطعام يذوقه، يقول أفالوذج؟ فالوذج؟ قالوا له ما أكله. أتستحرموه يا أمير المؤمنين؟ قال لا حرام. قال لا مو حرام، ليش بتاكله؟ قال أخاف أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. إيه نبي يذبحوه بالمنشار داخل شجرة ونبي يعيش ملك، لابد أن يكون فرق بيناتهم في شنو؟ أن ذاك يدخل الجنة قبل هذا. على كل حال، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه. ويقول وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه. سليمان النبي يمتحن، داود يمتحن، إبراهيم يمتحن، إسماعيل يمتحن، وشوف رب العالمين هو الذي يختار نوعية الامتحان. وانت أحيانا أحدنا يقول أنا فقير خلي الله يجربني بالغنى. لا يا حبيبي، مو بكيفك. الامتحان أسئلة الامتحان تجي حسب ما المعلم، حسب ما المدير الوزارة، شوف حسب أهمية الامتحان. مو أنت اللي تختار الامتحان. واحد ودوه في قاعة الامتحانات ده يدرس في الجامعة، يردون يعطوه امتحانات صعبة رياضيات، يقول لا والله أعطوني جمع وطرح وتقسيم وما شابه ذلك، 2+2 يساوي كم؟ لو تركوا للطلاب أن يختاروا نوعية الامتحان يختارون اللي يعرفون. الله هو الذي يختار نوعية الامتحان بالنسبة إليك. يدخلك السجن 11 سنة ها وثلاثة أيام مثلا، هو اللي يختار نوعية الامتحان. أو لا، ما يدخلك سجن، يعطيك أموال، يخليك حاكم، يخليك أمير، لكن كل امتحان أن تكون أميرا امتحان، وزير امتحان، فقير امتحان، أبي امتحان، فوق امتحان، تحت امتحان، امتحان. طبعا أنا ممتحن، أنت ممتحن، أنبياء ممتحن، وبعد الكفار ممتحن، الفساق ممتحن. ذاك يمتحنوه بشنو؟ يمتحنوه بالمال، بالغنى، بالحكم، شلون يمشي؟ حتى يوم القيامة يكون عندك امتحان. ليجي يقول ها ما عرفت ما دريت، ورب العالمين يفهمه أن هذا امتحان. شلون؟ أحيانا يسلب من عنده، تاجر غني عنده أموال كثيرة، مرة واحدة يتعرض لهزة مالية، أخ هاي الفلوس ما كانت لي. لا، أنت كنت ممتحن بها، أيام أعطيت لك هذه الأموال ثم سلبت منك، وبعدين تتحسر. شافوا أحد الأمراء في الحلم في الرؤيا بعد أن مات، قالوا له شلون وضعك؟ قال هذا الطعام اللقمة اللي ترموها للقبر المبزونة، هاي اللقمة اللي ترموها إلى محتاج لها، أنا محتاج لها. أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كان غني، وغني ذاك الوقت يعني شنو مليونير، يعني عنده مقدار من التمر بالنسبة إلى بقية الناس، كان غني. أصحاب الصفة ما كان عندهم أكل، هذا عنده فرزخان ممتلئ بالتمر. في غزوة من الغزوات خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاد من الغزوة، قيل له يا رسول الله فلان مات، وأوصى أن هذا التمر اللي عنده في هذا المخزن أن أنت تصرف في سبيل الله. أجى النبي إلى هذا التمر ووزعه على الفقراء، فالطلعة يطلع من ذاك المكان، فالتمرة مجعوصة مرمية بالتراب واقع على الأرض، النبي شالها. قال والله لو أنفق هذه في حياتي لكان أنفع به. هاي التمرة صحيحة لدي ثواب لأنه أوصى. بس أحيانا أحدنا تدري شي يسوي عنده أموال من يعطيها، لكن يوصي. هاي قمة الكرم من ناحية معينة، بس قمة الأنانية أيضا. ليش يوم اللي هو في الدنيا ما يقدر هذا المال اللي قلبه متعلق به هذا يفصل عن قلبه؟ ما يقدر. ها يوم اللي الأموال طلعت من إيده مات يوصي تزولي ها هذا إلا يريدها. يوم اللي في الدنيا يريدها إله، يوم اللي راح للآخرة هم يريدها إله. حتى الأوصياء يتصرفون فيها ويكيفون من عدها. طبعا هو جيد من ناحية معينة، أفضل من ذاك اللي هم يوصي. ويكون الغرم عليه والغنم لأوصيائه. لكن يا أخي مالك امتحان، هذه عارية أيام معينة هذه الأموال عندك ثم تسلب منك، بدل أنها تسلب في الدنيا تجيك هزة سوق المناخ مثلا، هاي الكويتين يعرفوها عدل، وإذا بالمليونير صار مديونير، والمديونير صار مليونير، واحد ربح واحد خسر، هي مثل مباريات كرة القدم. هذا الربح من وين جاي عندك؟ أحيانا غالبا بشكل الربح اللي واصل لك وخسارة ناس آخرين. كرة القدم شلون؟ الفريق ربح على ذلك الفريق، يعني شلون؟ يعني ذولا خسروا فهذا ربح، اثنين دخلوا في مصارعة أحدهم ما نجح الثاني خسر، هذا ما كان يربح ما كان ينجح إلا لأن ذاك خسر. على كل حال الله امتحن داود وامتحن سليمان وامتحن إبراهيم. شلون امتحن؟ بالحلم. حلم. تدري هذا الامتحان شنو عظمته؟ لأنه أحيانا واحد من عندنا يقوم يقول بابا حلم مطلوب من عندي أذبح ولد. يا حلم من يعمل بالأحلام؟ السيدون العلماء يقولون الأحلام الأنبياء وحده ما علينا، لكن أكو مجال أن واحد يعتذر ويقول يا رب هذا كان مجرد حلم، أني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل، إسماعيل مو إنسان عادي، نبي. يا أبا تفعل ما تمر تذبح لفك. ترى مو قضية بسيطة، احنا نحكيها عن غيرنا، عن نفسنا. لو نحكي يوم اللي ولدك يصير مريض بالليل وخايف عليه، مو خايف عليه من الموت، خايف عليه انه يفقد عضو من اعضاء بدنه مثلا، ايش يصير بي؟ واذا به يقول له افعل ما تؤمر، يجيبه وجايب السكينه ويبعده ويطلع للشيطان ويقول له شلون تذبح ولدك؟ يرميه سبع حصيات، مره مرتين ثلاث، ويخليه على الأرض يجلس على صدره يذبح ولده، لأنه رأى في المنام أنه يذبح ولده. الامتحان مو قليل مو بسيط. ويوم اللي ينجح إبراهيم في الامتحان حينئذ رب العالمين يعين إمام بعد ما ينجح في الامتحان. يقول ربنا بالنسبة إليه على نبينا وآله وعليه السلام يقول أحلس ونا إمام، لكن بعد شنو؟ بعد ما نجحني الامتحان. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا أنال عهد الظالمين. مو باعتبار من ذريتك، إذا ظالمين لا ينال عهدي. لازم يكون طاهر مطهر من ولادتك، مو ضارب سجدات للصنم عشرات السنين وبعدين يتوب. الله يقبل توبته بس ما يصير ولي، ما يصير إمام. لا ينال عهدي الظالمين ولو يوم واحد. ولذلك نحن نقرأ بالنسبة للأئمة الطاهرين نشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدهمات من ثيابها طاهر، حتى يصير ولي من أولياء الله، نبي من أنبياء الله، وصي من الأوصياء. على كل حال ويقول ربنا أيضا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الخير يا إخوة فتنة، الشر اللي نسميه احنا شر فتنة. يقول ربنا كل نفس ذائقة الموت ثم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا امتحان، اللي نسميه شر امتحان. تعرضت لهذا الامتحان شوية دير بالك إذا نظرت إلى ما تملك وكأنه عارية، إذا نظرت إلى ما لا تملك وكأنه امتحان، حينئذ وضعك جيد. يوسف هذا النبي العظيم ولا تندل جميل، أبوه يحب أكثر من بقية أولاده، مو فقط لأن حدود بعض الناس ظنوا لأن يوسف كان أجمل من بقية إخوته أبوه كان يحبه، لا، لأن كان عنده معرفة وكان مؤدب وكان ورب العالمين كان يهيئه حتى يكون نبيا دون بقية إخوته. يوم من الأيام واحد اعترض على أبوه قال له شلون تدلل هذا الولد أكثر من بقية إخوانه؟ قال له ساراويك جاب اعطى كل واحد من عدم دجاجة، قال له أريدك تذبح هاي الدجاجة في مكان لا يراك فيها أحد. كل واحد راح ذبح الدجاجة وجاي قال له انت وين ذبحت الدجاجة؟ قال والله رحت خربة طالعت يمين يسار سبيك ماكو واحد ذبحته. والثاني ورا خايف، والثالث كذا، جاي يوسف ما ذبح الدجاجة وليش؟ قال كل مكان رحت شفت الله يشوفني، انت قلت في مكان لا يراك فيه احد والله يراني في كل مكان. ولا بندل اخوان اللي مفترض فيهم يدافعون عنه اذا تعرض لمشكله يتامرون عليه يدلون في بير من ولد دلل حول العبد وشربه بثمن بخس. شغلك يجيب شاي حسب تعبير، ما ادري ذاك الوقت شنو كان، نظر اغسل اكنس جيب شاي ودي شاي. هالولد المدلل صار عبد، وبعد مده رب العالمين امتحنه وشنو جعله؟ الله امتحنه وجعله ملكا. اسمع الحديث عن الامام الصادق قال لما عزل عزيز مصر عن مصر او عزل عزيز مصر عن مصر، عزيز راح صار يوسف عزيز، صار يوسف ملك. النبي يوسف شويه فكر رجع لي ورا، منو خلصني من البئر؟ منو خلصني من العبودية؟ منو خلصني من السجن؟ اللي خلصني من ذيك الأشياء امتحنني بها بيمتحنني بالملك. حينما عزل عزيز مصر وأصبح يوسف ملكا لبس ثوبين جديدين وخرج إلى فلاة من الأرض وصلى ركعات ودعا. صلى كم ركعة؟ وقال يقول قال رب قد آتيتني، شايف واحد يصير عنده فلوس شي يقول؟ يقول كد يميني عرق جبيني، ما يقول الله ربك يا عمي الله ربك، هذا صار ملك ما يقول أنا، يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. الإمام الصادق يقول فهبط إليه جبرائيل قال يا يوسف ما حاجتك؟ أشوف جاي تصلي تدعو، حاجتك شنو؟ قال رب توفني مسلما ليكون هذا كرسي الحكم يركبني وأنا أنسى أنني عبد لك. قال رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. فقال ابو عبد الله الصادق عليه السلام خشي الفتنه، خاف ان هذا الملك بالنسبه له يكون نعم، خشي الفتنه. توفني مسلما، اريد يوم اللي يموت اموت مسلم. احيانا اخوتي نحن نرى بعض الاخوه المؤمنين صادقين صالحين في مجتمع مؤمن يتعرض لامتحان. شلون الامتحان؟ يجاهد حسب تعبيرنا، يناضل فترة من الزمن حتى يحصل للهجوع ويروح إلى دولة من الدول. لاجئ لما يروح هنا تبتدئ الفتنة، تبتدئ بالنسبة إليه، الامتحان يبتدئ بالنسبة إليه. لكن أكو بعضهم ها يبدأ المنزلق بالنسبة إليه، والشيطان يعرف طبيعتي وطبيعتك ويجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. الشيطان مرة واحدة يوديه في وادي آخر. ربنا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوة فخطوة فخطوة فخطوة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، مو مرة واحدة، شوية شوية. مسألة الحجاب تصير بالنسبة إلى قضية عادية. يا عمي خو ما يصير الإنسان في لندن زوجته لابسة عباية وكوشية وتمشي في شوارع لندن، وليش ما يصير؟ ليش يعني؟ يا ربي شوية الحجاب تغير، وبعد مدة الحجاب مشان، وبعد مدة صار المنجور، وبعد ما تقل لك الصلاة شنو؟ نقل لي أحد الإخوة، طبعا هذا الكلام اللي أقوله أنا مو رد اللي راح للهجوم. حقيقة في ناس كثيرين زاد إيمانهم، زاد تمسكهم، زادت صلواتهم، زادت عبادتهم، زاد تعلقهم بالدين. يوم اللي عرف هذا امتحان. لكن أكو بعضهم، واحد نقل لي قال أنا أعرف جماعة رحت لهم وبعضهم ساد ما يصلي، مو من أول يوم ترك الصلاة، شوية شوية ترك الصلاة، صلاة الصبح غيرها، وبعدين ألحق بها صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، وبعد مدهم يطنز على الصلاة وينكد عليها. يا أبو أنت ركعين بعدكم مشللين بالأسواق. على كل حال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإمام أمير المؤمنين قام إليه أحدهم قال يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن، علمنا الفتن شنو شلون. قال ان الفتنه اذا اقبلت شبهت. الفتنه تجيك مشبهه، مو واضحه انها باطل، انها معصيه، انه انحراف. لا، في البدايه مختلط شيء بشيء. اذا اقبلت شبهت. ثم قال الامام امير المؤمنين يتكلم الا ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية. أنا خايف عليكم من فتنة بني أمية. تدري ليش؟ لأن هاي فتنة بني أمية أدخلت الألوف المؤلفة من الناس في نار جهنم. يعني في يوم واحد فقط فتنة بني أمية دخلت 30,000 مسلم في نار جهنم. الذين جاءوا لك الولاء وحاصروا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة، من كانوا قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ريحانتين من الدنيا، سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا. ذول اجتمعوا قوله فتنة بني أمية، أخوف ما أخاف عليكم هاي الفتنة. وهذول في يوم واحد، بل في نصف نهار من صبيحة يوم العاشر إلى الظهر 30,000 مسلم راحوا إلى جهنم. فتنة بني أمية، شلون هاي الفتنة؟ جعل الناس بين أمرين، إما أن يقتل بالسيف أو يقتل يبايع يزيد بن معاوية أن يكون عبدا لله. تدري هذا يزيد شلون كان؟ كان خلاصة بني أمية، مسدسة مكعبة يعني كاملة بني أمية، تعرفهم خلاصتهم يزيد. لأن 3 سنوات حكم، قتل الإمام الحسين 1 سنة، ضرب الكعبة بالمنجنيق 1 سنة، واستباح المدينة 3 أيام لجنوده، وأخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد مو لله. هاي فتنة بني أمية. ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية. الإمام علي سلام الله عليه يقول عمر بن سعد طالع إلى ظهر الكوفة لأنه في تمرد على الدولة في ري قالوا له اطلع احمل التمرد انت تصير حاكم على ريب. واعطوه صك طالع لهناك. اجى مسلم بن عقيل الكوفة، خرج الامام الحسين، عبيد الله بن زياد معين فيه والي على الكوفة. قال له عمر بن سعد تخرج بالجيش اللي عندك لقتال الحسين بن علي بن ابي طالب. عجيب، الحسين، الحسين صديقي، الحسين من اقربائي، الحسين ابن عمي. انا والحسين كنا نقعد تحت منبر الامام علي سلام الله عليه ونسمع خطبه. الامام علي كان في الكوفه، الامام الحسين في الكوفه، عمر بن سعد في الكوفه، يحضرون مجالس الامام علي. لكن قال لي اعفيني من هذا. قال لي نعفيك اذا ما تروح الى الريف، ما تصير والي على الريف. بالليل يفكر بين امرين، بين الدنيا وما فيها وبين الآخرة، وترى قضايا صعبة. اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. تعرض عمر بن سعد لفتنة، لامتحان، لكن ما نظر إلى هذا الأمر كفتنة وكامتحان. وأي إنسان آخر لا ينظر إلى ما يتعرض له كفتنة وكامتحان يختار اختيار الغلط ويتبع عمر بن سعد. بالليل قاعد أروح ما أروح، حسين ابن عمي والحوادث جنة، مو بس ابن عمي، يا ماما أمين شاهدين قاعدين أصدقاء. حسين ابن عمي والحوادث جنة، دخل الشيطان ولكنني في الريح غرة عيني. يا عمي قتلت الحسين وجيت تاليه في النار جهنم. يقولون إن الله خلق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن. يا باب التوبة مفتوح، صحيح باب التوبة مفتوح، بس من يقول انفتح لك؟ من يقول أنت تتوفق لك؟ أنت شايف واحد اللي شوي عنده إيمان وضمير وجدان، أي معصية تتعرض إليه يتذكر أنها معصية الله الحرام، لكن بلا فاصل الشيطان يدخل عليه، خذ توب، ما في شيء يسويه وبعدين توب، سواه وسيتوب، وعصاه الله ونسوه. هو نسى لكن الله حاسب عليه. زين تالي قال له الصبح ما يخالف انا رايح، رايح لمقاتله ابن بنت رسول الله. طلب الامام الحسين ابن سعد، هذا طبعا تعبيري مو تعبير الامام الحسين، ولك يا ابن سعد انت رايح مع يزيد، مع عبيد الله بن زياد، مع هؤلاء، وين تروح؟ تروح الجهنم، تعال ويا بطل. قال لي عندي بيت، فخاف عبيد الله بن زياد يهدم داري. قال انا ابني هذا، قال عندي ما ادري مزرعه اخاف يصادرها من عندي، اعطيك بدل عنها. ما قبل. زين الامام الحسين شنو قال له؟ قال كاني براسك يتلاعب به الصبيان في ازقه الكفر، ما تتهنى لا بدنيا ولا باخره. ست سنوات، ترى ست سنوات لا شيء في عمر الانسان. بعد ست سنوات فقط من حادثه يوم عاشوراء ومقتل ابي عبد الله الحسين، كانت ثوره المختار وقتل عمر بن سعد كما قال الامام الحسين ودعا عليه ان يذبح وهو على فراشه، قتل ثم حدوا راسه، ثم كان الصبيان في ازقه الكوفه يلعبون بجمجمه عمر بن سعد لعب الكره. لا دنيا ولا اخره، واللي يروح هذا المدخل لا دنيا ولا اخره. إن أخوف ما أخاف عليكم من الفتن فتنة بني أمية. من تعرض لهذه الفتنة؟ كل أصحاب يزيد، كل أهل الكوفة، كل أهل الحجاز، كل أهل الشام، كل المسلمين. وبعد تعرض لهذه الفتنة أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب. هم امتحن إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاءنا حسنا. هم كان ينظرون لها كفتنة. يوم اللي يقول يزيد لعنة الله عليه لعقيلة الهاشميين كيف رأيت صنع الله بك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. الله ما سوى بالنسبة إلي إلا جميل. تعرضنا للفتنة، تعرضنا للامتحان، نجحنا بالامتحان، لكن أنت يا يزيد أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، كد كيدك واسأل سعيك. وإلى آخر خطاب يزيد، خطاب السيدة زينب سلام الله عليها ليزيد. زينب تنظر إلى ما تعرضت له كفتنة وكامتحان من الله عز وجل فتقول ما رأيته إلا جميلة، ولكن يزيد بن معاوية يزهو بحكمه بهذا الانتصار. ذاك يسقط في نار جهنم وزينب تعرج إلى بارئها عند مليك مقتدر. ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية. زين، الإمام علي نفسه يتعرض للامتحان في قوله تعالى لما نزل الكلامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول قلت يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ الإمام علي يقول قال يا علي إنك مبتلى، إنك مبتلى بك وإنك مخاصا فأعد للخصوم. ترى أنت هم رايح تمتحن. امتحنني الله بعد رسول الله مرتين. الإمام الحسين امتحن، الإمام الحسن امتحن، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يمتحن. إن أولى الناس بالبلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. أحيانا اليوم اللي أنت مؤمن صادق مع عباد الله الصادقين إذا صارت عندك مشكلة مو بسرعة تعاتب ربك وتفكر أن الله عز وجل يريد لك الشر، لا. الله الحديث القدسي يقول لولا أني أستحي من عبدي المؤمن. شوية الله يستحي، إن الله يستحي من شيبة عبده المؤمن. المشكلة إحنا من نستحي من عنده، وإلا رب العالمين أحيانا يستحي منا. لولا أنني أستحي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خطة يتوارى بها. هاي الدنيا كلها رب العالمين من يوم اللي خلقها عندما تسوى جناح بعوضة، جناح بعوضة. من يوم أن خلق الله الدنيا وما فيها لم ينظر إليها نظرة عطف قط. شايف أحيانا أنت ترمي الزبالة بالشارع، أنت ترجع تطالع الزبالة تطالع زبالة. الله هاي الدنيا عندها شكل ما نظر إليها نظرة عطف قط. الله يقول لولا أنني أستحي من عبدي المؤمن، ها، وإلا كنت حتى فرد خرقا اللي يتوارى بيها ما كنت أخذي، لأنه أعددت له هناك. وإذا أكملت له الإيمان، حديث قدسي، وإذا أكملت له الإيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في رزقه فإن هو حرجا أعدت عليه. إذا صار في حرج بعد ما يقدر يعيش، لا شوية رجعت إليه. وإن صبر باعيت به ملائكتي. أقول شوفوا يا ملائكتي شوفوا هذا الوضع شلون، أخذت من عند أعطيته فقط ضعف، لكن ما ترك الإيمان بالله بل ازداد. وبعد في مقابل هذا رب العالمين يقول لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه، لولا أن المؤمن شوية يصير عنده إشكال في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة من حديد لا يستعبد. المؤمن كنت آخر من عنده حتى الخرقة المالية، والكافر كنت أخلي عصابة من حديد على رأسه حتى لا يصاب بالصداع. وجع رأس أيضا ميسير عنده. هذه الابتلاءات بالنسبة لعباد الله الصالحين هذه رفع درجة، هذه مو نقمة، هذه نعمة. يقول ربنا ما من عبد أريد أن أدخله الجنة إلا ابتليته في جسده. يصير معاق، يصير مريض، يصير ضعيف، يصير في مشكلة في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه خلص، وإلا شددت عليه عند موته. أحيانا المؤمن موته يصير صعب عليه، ليش؟ لأن كفارة لذنوبه حتى يأتي ولا ذنب له. وما من عبد أريد أن أدخله النار إلا صححت له جسمه. فرعون يقولون 40 سنة عاش حتى ما أصيب بالزكام، صار عنده غرور، قال أنا ربكم الأعلى. زين تقول هذا فرعون، كل نفس أضمرت ما أظهر فرعون. فرعون أظهر، قال أنا ربكم الأعلى، لكن كل نفس في داخلها ما تقول أنا ربكم الأعلى، بس تضمرت كل نفس أضمرت ما أظهرت فرعون. وما من عبد يريد أن أدخله النار إلا صححت له جسمه، فإن كان ذلك تماما لطللته عندي، وإلا آمنت خوفه من سلطانه. إذا جسمه صار صاحي بعد عند بعض الأعمال الصالحة في الدنيا مثلا، آمنت خوفه من سلطانه، فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي، وإلا وسعت عليه في رزقه. فإن كان ذلك تماما لطلبتي عندي، وإلا هونت عليه موته حتى يأتيني ولا حسنة له. لأن رب العالمين عادل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن مشكلته هذا 90%، 99% خراب، 1% صح. الله بمقدار 1% في هذه الدنيا يعطيه. وقتنا خلص، بس أقول لكم نقطة. الإمام الحسين سلام الله عليه تعرض لفتنة بني أمية، للامتحان. في شنو الامتحان؟ أن يخرج من وطن الهجرة، مو سهل. ومن وين؟ من مدينة رسول الله، لأن الطاهرين كانوا يحبون المدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مدفون هناك، ما كانوا يحبون يطلعون. ماكو واحد من عندهم طلع من كيف إلا إذا قدر يرجع رجع، وإذا ما قدر يرجع فكان خارج عن إرادته، لازم يطلع من المدينة المنورة يطلع إلى مكة. مكة يوم اللي الناس كلهم يحرمون لحج بيت الله الحرام، والحسين أمير الحاج في ذلك العام، ولكنه يجبر حتى لا يرى قدمه، واستباح تلك المنطقة المحرمة به من قبل بني أمية، يحل من إحرامه يوم التروية، يخرج إلى العراق. وذاك الوقت خذوا طيارة وسيارة، كم في الطريق إلى أن يصل، وين يروح، وين وهو يعرف وين رايح. خط الموت على ولد آدم في ظهر مكة. دول الجماعة اللي جايين يقول لك الإمام الحسين ما كان يدري ينقتل ولا ما ينقتل، وكان جاي حكم. كلمات الإمام الحسين ما طالعينها. في ظهر مكة يقف يقول خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيب الفتاة. وما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. يعقوب اللي ابيضت عيناه من الحزن يريد ساعة قبره يشوف يوسف. أنا مشتاق إلى أسلافي رسول الله، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، أمه فاطمة الزهراء، خديجة، وبقية الأنبياء والأوصياء. كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سخبة. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. شوف شلون ينظر إلى حركته، امتحان الله يرضى. رضا الله رضانا أهل البيت، نصدر على بلائه ويوفينا أجورا صابرين. قال له ليش تطلع إن شاء الله أن يراني قتيلا، ليش ما ترعي عيالك إن شاء الله أن يراهن سبايا. ثم يأتي إلى كربلاء، أصحاب 50 في أول التحام ما بين معسكر عمر بن سعد ومعسكر الإمام الحسين، صارت غبرة والتحام ما بين الجيشين. ومن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين حتى باد الانكثار على وجهه. 50 من 73 كم يبقون؟ يضرب بيده على لحيته الشريفة، اشتد غضب الله على اليهود، اشتد غضب الله على النصارى، اشتد غضب الله على قوم اجتمعوا على ابن بنت نبيهن. يبكي صباح عاشوراء، ليش تبكي؟ أبكي لدخول هؤلاء النار بسبب فتنة بني أمية. ثم يقتل أصحابه واحدا واحدا. عند الله أحتسب نفسي وحماه أصحابي، واحد واحد يجون يودعون. ترى مو سهلها، صحيح نحن نرى كأن أبا عبد الله الحسين قتل آخر واحد وكأن هذا كان امتياز، لا ما كان امتياز. واحد القتل يروح عند رسول الله، لكن واحد يشوف مقتل واحد واحد من أصحابه، هذا برير، هذا خضير، هذا عابس، هذا حبيب، وبعد هذا شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند الإمام الحسين علي الأكبر، هذا الإمام الحسين متعلق به مو لأنه فقط ولد، طبعا ولد، عالم، عابد، زاهد، مؤمن، متقي. سمعت كأن هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا. الإمام الحسين يغفو غفوة ثم ينتبه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا لم استرجعت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فعرفت أنها أنفسنا قد نعيت إلينا، أولسنا على الحق؟ إي والذي إليه مرجع العباد، إذن لا نبالي. ووقعنا على الموت، أو وقع الموت علينا. لكن الحسين يحب علي الأكبر لسبب آخر، أنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. ولذلك يوم اللي يجي يستأذن الإمام يطرق رأسه إلى الأرض وتجري دموعه، التفت إلى عمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بني أنت مروح مثل ما غيرك رايح، مثل ما غيرك يروح. كان امتحان عظيم تعرض له أبو عبد الله الحسين في ذلك اليوم العصيب في مقتل ولده علي الأكبر. تفضل.